الله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو درسنا الثامن في كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن حنبل، وما زلنا في رسالة أبيه التي أرسلها إلى خليفة المسلمين في ذلك الحين. وهذه الرسالة قد ذكرها صالح بن أحمد أيضا في صالح بن عبد بن أحمد نعم في رواية له بأتم من هذا السياق الذي ذكرها الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن حنبل. قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء ما أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال أبي كذا قال عبد الرحمن. هذا الحديث كما ترون مرسلا، فإن جبير بن نفير ليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ستأتي له شواهد وفيه إثبات أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة. قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل قال: حدثنا أيوب من أبي تميم السختياني، وكان قويا على أهل البدع رحمه الله، وهو القائل: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن أبي مليكة قال: كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه وهو يقول: كلام ربي كلام ربي عز وجل. قال عبيد الله: في كتابي، يعني عن حماد، كتاب ربي عز وجل. قال عبيد الله: فذكرته لبعض أصحابنا فقال: كان حماد يقولهما جميعا. وقال أبو الربيع: كتاب ربي كتاب ربي عز وجل. فيه إشارة إلى ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما تكرر مرارا. قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر، كان صواما قواما، حتى ذكر أنه حين مات قالت جارية لأبيها: يا أبتي، أين العمود الذي كان على بيت منصور؟ قال: يا بني، ذاك منصور كان يقيم الليل، أو بمعنى الأثر. عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب، فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هناه، تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، يعني القرآن. فيه إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، وفيه فضل تلاوة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا وجاء مرفوعا، والموقوف أصح، أنه قال: من قرأ حرف بالقرآن فله 10 حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه فله أجران. في الصحيح صحيح مسلم من حديثها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه، من حديث النواس بن سمعان، وجاء عن أبي أمامة بنحوه. وهكذا من فضائله أن قارئ القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ومثل لها ريح ولا طعم وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا طعم لا ريح لها وطعمها مر. والأحاديث الدالة على قراءة القرآن كثيرة، والقراءة المجردة التي تخلو عن العمل قد لا ينتفع بها صاحبها كثيرا، فإن في الحديث الذي تقدم ذكره يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فهذا شرط في أن الإنسان ينال ثواب القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. الحديث بمعناه عن بريدة رضي الله عنه عند ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حديث جابر، وهو مخرج في كتاب شيخنا الشفاعة، إلى غير ذلك. فينبغي الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن، فهو كلامه ووحيه وتنزيله وروحه ورحمته وغير ذلك من الأوصاف العظيمة. جعل الله فيه شفاء، جعله الله عز وجل كتاب مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة. حتى ذكر السيوطي رحمه الله عن بعضهم أن أسماء القرآن التي ذكرها الله عز وجل في القرآن 50 اسما، وإن شئت قل 50 وصفا، فهو الكتاب العظيم والمبين والفرقان وغير ذلك من الأسماء. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف، صاحب التفسير، وصاحب المسند، وهكذا صاحب كتاب الإيمان، وقد تتلمذ عليه الإمام مسلم كثيرا حتى رواه له أكثر من 1400 حديث، وروى عنه البخاري. قال: وحدثنا عبيد بن حميد، قال: وحدثنا سريج، قال: حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن منصور، عن هلال، عن فروة، عن خباب. معناه الحديث مجموع طرقه محتج به على ما أذكر أني حققته في بعض كتبي، ولعله أشرح السنة البربهاري، والله أعلم. قال: حدثني أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا فليح بن سليمان، فيه كلام وأخرج له البخاري رحمه الله، عن ابن شهاب الزهري، وهو محمد بن مسلم بن شهاب ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، إمام كان قوالا بالحق، عن عروة بن الزبير الصابر المحتسب، وسعيد بن المسيب سيد التابعين في العلم، وعلقمة بن وقاص الليثي راوية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو بن مسعود، وهو أحد الفقهاء 7، وإن شئت قل 10، على من يقسمهم إلى 17. عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما ظننت أنه ينزل في شأني وحيا يتلى، وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. فذكر حديث الإفك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذه السياقة لم يقبلها العلماء إلا من الزهري، وهو أنه أدخل حديث الرواه بعضهم أو أدخل حديث الرواه بعضهم في بعض، وإلا في الأصل أن الراوي يسوق الحديث بسنده عن الراوي الذي سمع منه، ومع ذلك لجلالة الزهري رحمه الله قبل ذلك منه. وحديث الإفك معروف مشهور، وهي القصة التي حدثت لأم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها المنافقون بما رموها به، وخاض من خاض من المسلمين، فأنزل الله عز وجل براءتها في القرآن، وكانت تظن أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت تظن أن الله يوحي إلى نبيه وحي غير القرآن، أو أنه يريه رؤيا، ومع ذلك أكرمها الله عز وجل بأن تكلم ببراءتها. قال: حدثني أبو معمر، قال: حدثنا أبو سفيان المعمري، عن معمر عن الزهري، معمر بن راشد أحد الثلاثة الذين أدخلوا السنة إلى اليمن، عن الزهري، وهو محمد بن سليمان، أعني محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعروة، وعبيد الله بن عبد الله، وعلقمة بن وقاص، عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم في بوحي. قال: حدثنا أبو معمر عن سريج بن النعمان، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف وفي روايته عن أبيه لا بأس به، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن نيار بن مكرم، أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارس، فغلبت الروم فنزلت ألف لام ميم، غلبت الروم، فأتى قريشا فقرأها عليهم، فقالوا: كلام هذا كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل. الحديث محتج فيه به، وفيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. قال: حدثني أبو معمر، حدثني جرير، عن ليث، عن سلمة بن كهيل، ليث بن أبي سليم ضعيف، عن أبي الزعراء قال قال عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم. الأثر لا يصح كما ترى، والمعتقد ثابت من أدلة أخرى. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة ثقة، قال حدثني جرير بن عبد الحميد كذلك، عن ليث بن أبي سليم ضعيف ومختلط ومدلس، عن سلمة بن كهيل ثقة، عن أبي الزعراء عن عبد الله بن هانئ قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا علاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد ضعيف ومدلس، عن الشعبي عامر بن شراحيل إمام ثقة بن شعب حمدان، عن مسروق ابن الأجدع وادعي همداني، عن عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود، وإذا رأيت مسروق عن سفيان فهو ابن مسعود، وإذا رأيت أعني مسروق عن عبد الله فهو ابن مسعود، ومجاهد عن عبد الله فهو ابن عباس، ونافع عن عبد الله فهو ابن عمر، هكذا إذا جاء مطلقا. القرآن كلام الله عز وجل، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله عز وجل. فيه الأثر ضعيف كما تقدم، ولكن فيه متابعة القرآن والأخذ بالقرآن والعمل بالقرآن وعدم التعرض له بالرد أو التأويل أو التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل في باب الصفات، وهكذا في باب في غيرها من الأبواب. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد، عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبد الله قال إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وهذا قد جاء مرفوعا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته وأحسن الكلام إلى الله وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثت عن أحمد بن أبي شعيب الحراني، وهذا معلق لم يذكر من حدثه. قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء بن أبي السائب عن أبي البختري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الكلام كلام الله عز وجل، تقدم شاهده عن جابر في مسلم. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا سفيان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القرآن في المصحف. كل هذا يدل على أن القرآن كلام الله، والكلام معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف، ليس كما يقول المبتدعة أنه إضافة خلق أو ملك أو تشريف كناقة الله وبيت الله وعبد الله، فإن ناقة الله وبيت الله وعبد الله ومكان في بابها أما أعيان تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف أو خلق أو إيجاد. وأما الكلام فإنه معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وهذه قاعدة تطبق في جميع الصفات كاليدين والوجه والسمع والبصر والغضب والمحبة والسخط، فإن هذه معاني تقوم بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. قال وحدثني أبو معمر قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح إمام كان إذا دخل مكة ترك الطلاب مشايخهم وذهبوا إليه فيقول العلماء جاء التنين، عن موسى بن عبيدة الربذي متروك، عن محمد بن كعب هو القرظي قال كان الناس إذا سمعوا القرآن من فيه الرحمن عز وجل يوم القيامة، كأن الناس إذا سمعوا القرآن من فيه الرحمن عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. هذا ضعيف وفيه نكارة، هذا الأثر ضعيف وفيه نكارة، فإنه لم يرد دليل صحيح على إثبات ما في هذا الأثر، وأنت ترى أنه من مراسيل محمد بن كعب القرظي وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أسود بن عامر قال أنبأنا أبو بكر يعني بن عياش عن الأعمش عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. هذا من مراسيل الحسن وهو ضعيف، وهي من أوهى وأضعف المراسيل، ومثلها لا تقوم به حجة.